وانما ضاعت البلاد نتيجه الاستبداد بالرأي. كانت الجنايه التي تجعل الانسان يقضي 25 عاما في سجن طرى وادي زعبر واسنوط، كانت الجنايه ان يقف في محكمه ويقول انني احفظ صوره ال عمران، جنايه لا تغتفر، ويكون مواطنا صالحا اذا خرج من المعتقل وجلس في الخمارات وشرب الخمر ولعب الميت وصار مع الساقطات، عندئذ يقال انه مواطن صالح كتجري على يديه النكسة الكبرى، مواطن صالح اذا شرب الخمر ولعب الميسر واصبح رمي من الرمي وحاك. وكانت النتيجة في 5 يونيو مخزية وفاضحة، وما ظلمهم الله.